وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، فكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، قال المصنف وعنه اي يعني ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اصبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق وحج مع امرأتك. قال المصنف: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ذكرنا بالأمس في مقدمة الحديث الفرق بين الخلوة والاختلاط، وأن الخلوة كلها محرمة، أما الاختلاط ففيه تفصيل المذكور في درس الأمس. وذكرنا ايضا ان قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم، هذا خبر يراد به الانشاء. هذا خبر يراد به الانشاء، اي يراد به النهي. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله اي سبحوا الله. وايضا قوله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. هذا من الخبر الذي يراد به الانشاء. الانشاء يعني ينشئ امرا او ينشئ نهيا. هنا سؤال في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم. من المحرم؟ نقول المحرم مشتق من الحرمه اي التحريم. والمحرم للمراه كل من حرم على المراه نكاحه بنسب او بسبب او بمصاهرة. انت لو عملت كده تقسيم ثلاثي، المحرم كل من يحرم على المراه بنسب او بسبب او بمصاهره. وهذه الامور الثلاثه ذكرت في القران. طيب، ذكرت هذه الامور الثلاثه في القران، منها ما ذكر في موضع واحد كقوله: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، الى اخر الايه. ايضا وفي سوره الفرقان: هو الذي خلق من الماء. ما معنى الماء؟ هو الذي خلق من الماء بشره. كلمه الماء من الاسماء المشتركه يحددها السياق، فقد يطلق الماء على الماء الذي يشرب، وقد يطلق الماء على المني. فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، مراد به الماء المني، صح كده؟ الماء من الماء. وهنا ايضا في الايه: هو الذي خلق من الماء بشرة، المراد به الايه؟ ماء المني. طيب، فالذي يحدد ان هذا زي كلمه عين، لفظ مشترك يشمل عين الانسان ويشمل عين الماء. طيب، ويشمل الشمس ايضا، صح؟ قل لها عين الشمس، وقل لها عين سورة الكهف، ها، عين حمئة، صح؟ والجاسوس يقول له عين. المهم، ف هو الذي خلق من الماء بشرة فجعله نسبا وصهرا. ما المراد بالنسب؟ الله خلق من الماء بشرا فقسمهم الى نسب وصهر. ما المراد بالنسب؟ في عرف الناس كلمه النسب هم اقارب الزوجه، يقال فلان نسيبي، اللي هو اقارب الزوجه، هذا في عرف الناس وهذا مخالف لل في الشرع، شرع الله يسكت بس الله دي مخالف للغه. طيب لو انه مخالف للشرع يبقى حرام تقول له خذ اختك ابو نسب مثلا، لا مش مخالف للشرع بس مخالف للغه. فالنسب في اللغه هم الاقارب، فجعل منه ايه؟ نسبا. ها وصهر، الصهر هم اقارب الزوجه، اصهاري اي اقارب زوجتي. هو الشعر في العرف يقال فؤاد نسيبي، يعني هي يقال اصهاري، اصهار الرجل لانه اتت من ايه؟ من شيء صهر في شيء. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالناس قسمان، اما اقارب الرجل او اقارب زوجات الرجل. نعود مرة ثانية، المحرم كل من يحرم على المرأة نكاحه. هم أقسام ثلاثة ولا اثنين؟ ها؟ ثلاثة، بنسب أو بسبب أو بمصاهرة. نبدأ بالنسب، المحرم من ناحية النسب، احنا قلنا إيه أقسام ثلاثة؟ نسب وسبب ومصاهرة. أما النسب طبعا الكلام ده لو بقى لو يحتاج الى افراد محاضره كامله، لما تنظر بقى من يحرم على المراه ومن يحرم على الرجل والنسب والسبب والمصاهره، وبالتالي ساعات فيها فروع مهمه جدا. هل يجوز للرجل ان يتزوج ابنه اخت ابن او مش عارف ابنه زوجته، يعني فيها فروع كثيره. المهم ناخذ ما يعني نحتاج اليه في هذا الحديث. فالمحرم الاول المحرم من ناحيه النسب اي الاقارب، فيحرم على المراه، فمن محارم المراه من اوضح محارمها من محارمها الابن وان نزل، ابنها وابن ابنها الى وان نزل، الاب وان علا، الاب والجد الى اخره، والاخ باقسامه الشقيق وال الأب أو أخ لأم، والعم مطلقا، والخال، وفروع الأخ ابن الأخ وابن الأخت، كل هؤلاء يحرمون على المرأة من ناحية الإيه؟ السبب، من ناحية الإيه؟ اصحى، من ناحية الإيه؟ النسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها. هنا نص على الأب والابن، طبعا ذكر الزوج والمهر. الحمد لله يديكم نص. الأمر الثاني ليه؟ السبب. السبب وهو الرضاع، فابنها من الرضاع. يعني ابنها من الرضاع؟ يعني ابنها من الرضاع لو لبن الفحل، لو أنها أرضعت ابن جارتها صار هذا ابنا لها، يحرم عليه أن يتزوج من بناتها. طيب هذا يسمى ايه؟ محرم من ناحيه السبب، كابنها من الرضاع وكاخيها من الرضاع او كعمها من الرضاع. يعني عمها من الرضاع؟ يعني العم من الرضاع، قول يعني عم من الرضاع. عمه من الرضاعة يا جماعة، يعني بس كده رجل رضع مع أبيه. طيب إن في عم بسبب اللي هو العم الشقيق، طيب اللي هو يعني الأكثر ذيوعا وانتشارا اللي هو العم من النسب، وهناك عم من الرضاعة. يعني من الرضاعة يعني هذا الرجل اشترك مع أبيها في ثدي واحد، يعني جدتها طيب أرضعت هذا الرجل فصار إيه؟ عمها وصلت كده؟ ابوها اسمه زيد، هند بنت زيد، اتى عمرو رضع مع زيد في ثدي واحد، وصلت كده؟ هند بنت زيد، عمرو رضع مع زيد من ثدي واحد، وصلت كده؟ ها نعم. فالامر بقى الثاني ما كان بسبب، فهمنا الفرق بين السبب والنسب، النسب للقرابه، السبب للرضاعه. الامر الثالث طبعا ده هذا باختصار مقتطب والا في الكلام يعني هيطول، المصاهره. ها نعم، كل هؤلاء يحرم عليها دون كل دونها كل لهم من المحارم. ايوه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، احسن. الامر الثالث المصاهره كزوج الام، اذا دخل بالام هذا قيد، ما الدليل؟ ان لم تكونوا دخلتم وزوج، يبقى زوج الام وزوج البنت اللي هو الحما يعني، ها فزوج بنتي، ها اللي هي اللي ام الزوجه يعني، طيب يعني المراه تسافر مع زوج ابنتها مش هي حماته، صح كده؟ وابو الزوج هو الحما بمجرد العقد، يعني بمجرد ان رجلا عقد على امراه فابوه، ابوه هو محرم لمن؟ لهذه المراه اللي هو حماها يعني. طيب هذا باختصار. المحرم لابد ان يكون بالغا عاقلا. لما يكون بالغا؟ لان المحرم شرع حفظا للمرأة في سفرها، فإذا كان صغيرا فينتفي العلة. هو لما شرع المحرم؟ امرأة ضعيفة قد ينتابها أخطار فيحميها محرمها، فإذا كان صغيرا دون البلوغ لم تتحقق الايه؟ الفائدة المرجوة. فالشارع من حكمته اشترط أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. العقل يجعله قادر على حسم الامور اثناء السفر، يقع بعض الملمات المضايق، فان كان مثلا هذا المحرم سفيه ضيع نفسه، ضيع المراه. هقول تاني، لما شرع المحرم؟ يكون سندا للمراه في السفر. طيب فاذا كان صغيرا لم يحمي نفسه فضلا ان يحمي ايه؟ غيره. ان كان سفيها او ضعيف العقل لم تتحقق الايه؟ الفائده المرجوه. من فائدة الحديث نقول ورد في هذا الحديث ألفاظ عدة، لا تسافر المرأة مع ذي محرم 3 أيام، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة يومين، كل هذه في الصحيح وفي السنن. والجمع بين هذه الألفاظ ما ذكره المحققون أن المراد ليس تحديد المدة، بل كل ما سمي سفرا فقد حرم على المرأة أن تنفرد بنفسها إلا مع محرم. من فقه الباب مسألة في حكم السفر بلا محرم، الحديث يشترط المحرم، حكم السفر بلا محرم. نقول الذي عليه الأئمة الأربعة، بل يكاد يكون إجماعا، أن السفر المباح، يعني من السفر طاعة، سفر مباح، خرجت لتجارة بتنزه اسمه سفر إيه؟ أن السفر المباح للمرأة سفر زيارة لأقارب لتجارة، لا يجوز أن تخرج بلا محرم، هذا بلا خلاف، بل يكاد يكون إجماعا، لا تسافر إلا في سفر الإيه؟ المباح، ك سافرت لعرس مثلا أخيها مثلا، لتجارة، لدراسة، لسفر، لتجارة إلى غيره. فهذا بالاتفاق لا يكون إلا مع محرم من محارمها. تسافر مع زوج ابنتها، مع والد زوجها، مع ابنها إلى آخره، مع عمها، مع خالها. الحالة الثانية إيه؟ الحالة الأولى سفر. الحالة الثانية السفر إلى الحج. وهذا دوما يكون الكلام على مسألة سفر المرأة إلى الحج بلا محرم، يعني وكأن المعنى هو ليه ما وقع دوما خلاف مسألة الحج. يعني قالوا مثلا في سفر المباح قد يرى الكثير من يعني إيه لا يتردد أن يسافر معها في تنزه، في تجارة، لكن مسألة الجهاد، مسألة الحج فيها نوع مشقة الكلفة، فالنفوس قد إيه قد لا تقبل. يعني مثلا قد تأتي مثلا، وهذا لا تتعجبه، امرأة مثلا غنية تقول لمحرمها اخرج معي إلى الحج وسأعطيك نفقتك ولن تتكلف شيئا وستحج معي، ويقول والله أنا منشغل. أنت لا تتعجب، إزاي يترك الحج؟ ده إحنا يعني بنحفى علشان ويرى امرأة من محارمه تكفي النفقة والطعام والشراب والسفر وتعطيه مالا في يده، كل هذا إيه؟ إغراء له، ومع ذلك يقول الله لا. هناك من يفعل ذلك، لا تتعجب. لما هناك ناس لما تسمع أن هناك ناس في السعودية مثلا لم يعتمروا قط، أنت إزاي؟ واحد عايش في السعودية ما اعتمرش، من أهل البلد، لا تتعجب من ذلك. هناك أناس القضية ليست في البال أصلا، ها حتى برضه خارج السعودية برضه أصلا، يعني حتى ممكن تكون في بلد غريب تأتي امرأة تقول لمحرمها أكفيك كل شيء وتسافر معي إلى الحج، أو مش من ليس الأمر إيه وصل كده. فالشاهد أن نقول أن الخلاف وقع في الحج خاصة أو السفر للحج والعمرة، لأن النفوس يعني قد لا تقبل، بخلاف مثلا إذا قالت له سافر معي إلى التنزه فيطير طيرا مثلا. أو السفر إلى الحج، يبقى إيه الحالة الأولى المتفق عليها؟ السفر المباح، ما الحكم فيه؟ لابد فيه من محرم. أما إذا كان السفر إلى الحج ففيه تفصيل، الحالة الأولى سفر إلى الحج إذا كان تطوعا، بمعنى سبق لها الحج مع زوجها في المرة الأولى فأدت فرض الله، ثم أرادت أن تتنفل بالحج للمرة الثانية أو الثالثة. أيضا الاتفاق هنا أنه لا يجوز إلا مع ذي محرم. طيب هذه الحالة ألف. الحالة باء إذا كان الحج فرضا، إذا كانت تخرج إلى الحج المفروض. ما معنى الحج المفروض؟ حجة الإسلام، دوما تسمى أحسن تسمى حجة الإسلام، أي التي تفعل لأول مرة، اللي هي حجة التي فرضت على كل مكلف ومكلف. هنا وقع الخلاف، هل لها أن تنشئ سفرا بلا محرم؟ وقع الخلاف بين العلماء، وهذا الخلاف سببه قبل أن نصل للخلاف، لأن مهم جدا لما تطرح مسألة خلافية تفهم يعني تتعمق في المسألة. سبب هذا الخلاف أن هناك أمران متنازعان، أدلة تجعل طبعا الحج فرض، وهو سيما عندما نقول أنه على الفورية، وأدلة أخرى تقول أن المرأة ليس لها تسافر إلا مع ذي محرم. أدلة توجب الحج وأنه على الفورية، وأن الإنسان إذا ملك ماله لم يحج فعليه كذا وكذا، وفيه ترهيب. وأدلة أخرى تقول للمرأة لا تسافري إلا مع ذي محرم. يعني ما إلا مع ذي محرم؟ والمعنى ولو كنت تملكين مال قارون فلا بد من محرم. وصل كده؟ هذا خلاف المسألة، هذا أصل الخلاف، فهمنا؟ لأنه قال لا تسافر إلا مع ذي محرم، وكأن الحديث بلسان الحال، ولو كنت تملكين مال قارون، فمن استطاع عليه سبيلا في حق الرجل غير في حق المرأة. اشرح كده. من استطاع إليه سبيلا تفسيرها في حق الرجل غير تفسيرها في حق المرأة. بمعنى في حق الرجل المال الزاد والراحلة، زيد في حق المرأة البقر. هنا وقع الخلاف. يبقى عشان تفهم الخلاف تعرف أنه في سفر الحج المفروض، قلنا سفر الحج فخرج السفر الايه المباح، لا لما قلنا سفر الحج فخرج السفر الايه المباح، قلنا حج الفريضه فخرج السفر الايه الحج الايه الفرض التنفل. اذا المساله هنا في حكم سفر المراه الى الحج المفروض، قلنا الحج لا يخرج سفر المباح، قلنا المفروض يخرج سفر حج التنفل للثانية المرة الثانية والثالثة. القول الأول في حكم سفر المرأة إلى الحج المفروض بلا محرم، قال به الحسن وأهل الظاهر أن المرأة لها أن تسافر إلى الحج ولو بمفردها ولو من غير محرم ولا صحبة آمنة ولا نساء ثقات، إذا كان الطريق آمنة، فلم يشترطوا حتى صحبة آمنة ولا نساء ثقات، قالوا إذا كان الطريق آمنا فلا أن تسافر وحدها. القول الثاني قال به أحمد وإسحاق وابن المنذر من الشافعية وهو معتمد الحنفية، قالوا بالمنع، قول أحمد وإسحاق وابن المنذر من الشافعية وأصحاب الرأي قالوا لا يجوز المرأة أن تنشئ سفرا إلى الحج إلا مع ذي محرم، وإن كانت مالكة للزاد والراحلة، لأنها إذا لم تكن تملك محرما فإنها لا تستطيع إليه سبيلا، ولا تقول إيه لمن استطاع إليه سبيل وهي لا تملك محرما. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد المحرم من السبيل. يعني المحرم من السبيل؟ الآية تقول من استطاع إليه سبيلا، فقال أحمد زيد على سبيل الرجل اللي هو زاد والراحلة، زيد المرأة إيه المحرم. قال أبو داود قلت لأحمد امرأة موسرة، يعني موسرة غنية لم يكن لها محرم، هل يجب عليه الحج؟ قال لا. هذا القول الأول. القول الثاني سيما أن اشتراط المحرم في سفر المرأة قد اشترطه الشارع لحكم عظيمة من الحفاظ على المرأة، وأن المرأة دوما تكون ضعيفة ويطمع فيها أصحاب النفوس الضعيفة. طيب القول الثالث هو معتمد الشافعية وقال به المالكية ورواية عن أحمد. ما القول الثالث بقى؟ جواز أن تسافر المرأة، كل كلمة لها مدلول ومهمة، جواز أن تسافر المرأة بغير محرم. كمل بقى، كمل. ها القائمين ناقص حاجة، ناقص حاجة. أقول تاني جواز أن تسافر المرأة إلى الحج، أيوة المفروض، هذا قيد. قيد الثاني مع نسوة ثقات، أو قوم عدول كما قال الأوزاعي، بل قال ابن سيرين مع رجل من المسلمين لا بأس به. قال الأثرم سمعت أحمد يسأل هل يكون الرجل محرما لأم امرأته؟ إيه امرأته؟ أحمد يخرج إلى الحج. قال أما في حج الفريضة فأرجو، لأنها تخرج إليه إلى إليها مع النساء ومع كل من أمنته. طيب يعني الشاهد من ذلك أنه يشترط أنه قال، وفي رواية عنه قال ومع كل من أمنته. هنا فتوى أحمد أنه جوز أن تخرج مع المحرم أو مع كل من أمنته. هذا القول الإيه؟ الثالث. إذا أقوال ثلاثة، القول الأول تخرج ولو بلا نسوة ثقات ولا إذا كان الطريق آمنا، قول أبي الزهري والحسن. القول الثاني لا، ولو كانت خرجت مع نسوة ثقات إلا مع محرم. القول الثالث الجواز مع النسوة الثقات. القول الثالث لم نذكر أدلته. فمن أدلته ما رواه البخاري تعليقا، يعني تعليقا ليس، لا تعليقا أي ليس مسندا، كان يقول البخاري قال أبو هريرة لم يسنده. هذا القول أصحابه احتجوا بما رواه البخاري تعليقا أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. هذا في البخاري. وأي ذلك أيضا ما رواه الطحاوي وابن حزم عن نافع مولى ابن عمر قال كان عبد الله بن عمر يسافر مع موليات له ليس معهن محرم. أيضا من أدلة، يعني من أقوى ما استدل به أصحاب القول الثالث، حديث عدي بن حاتم لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاقة أي الفقر الشديد، وشكاه رجل وشكى إليه آخر قطع السبيل، سلم يعني يشكى إليه لما كان المسلمون من الضعف من مكان، اللهم انصر بلدك المستضعفين يا رب، كانوا من الفقر وكانوا من يخافون أن يتخطفهم الناس. فقال عدي، فقال سلم يا قال سلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فقال عدي لم أرها وقد أنبئت عنها، يعني بلد بعيدة سمعت عنها. فقال سلم إن طال بك حياة لترين الضعينة أي المرأة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. ها وزيب على غنم في وزيب على غنم. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. هذا في البخاري. قالوا وجه الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة سيأتي عليها زمان فيه أمن فتسافر إلى الكعبة وحيدة. قال إن طال بك حياة لترين الضعينة تسافر من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلى الله. ها ما هو ده أعم، بمعنى ايه اللي يعم الفريضة ويعم الايه النفل ولم يذكر محرما. طيب فإن قيل ركز لا يلزم من حديث عدي جواز أن تسافر بغير محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع وليس كل ما يخبر عنه يكون جائزا، فقد أخبر سلم بخروج الدجال بل دجالون كذابون. إيه الإشكال بقى هنا؟ دلوقتي أصحاب القول الثالث صدروا بحديث إيه؟ ركز حديث عادي سيأتي زمان يقع فيه كذا وكذا. فقال المخالف لا يلزم من ذلك الجواز لأن هذا من علامات الساعة مثلا، وليس كل شيء يخبر عنه يكون جائزا، فلما أخبر مثلا بخروج الدجال فهل معنى ذلك إقرار للدجال؟ ويجاب عن هذا الإشكال أن يقال فارق بين الإخبار عن فتن مظلمة يحذر منها المؤمن والإخبار عن أمور من علامات علو الإسلام. الحديث دوت يعني في أخذ وعطف، أخذ ورد. إذا نبدأ القصة من أولها، الحديث دوت حجة لمن يجوز سفر المرأة بلا محرم، وذكرنا الحديث. ما هذا الحديث اعترض عليه بماذا؟ قالوا ان هذا غايه ما في الامر اخبار عن امر سوف يقع، وهذا يشبه علامات الساعه فلا يكون دليل على الجواز. واستدلوا بحديث خروج الدجال. فأجاب عنهم المجوزون فقالوا فارق بين حديث عدي لأن فيه ظهور علاء الإسلام وقوة الإسلام فثيقة في سبيل المدح، أما أحاديث خروج الدجال فهذا ثيقة في مقام الذنب، والله أعلم. يؤيد ذلك أيضا عندما نجوز سفر المرأة في الحج الفريضة بلا محرم، قالوا أن هذا سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالهجرة. يعني الهجرة لو أن امرأة في أرض فيها مشركون خشيت على دينها أن يضيع فصار السفر واجبا عليها ولو بلا محرم، فقالوا كذلك يقاس على السفر سفر الهجرة حفاظا على الدين أيضا يقاس عليه سفر الحج. يؤيد ذلك أيضا، يؤيد من يجوز سفر المرأة بلا محرم مع وجود نسوة ثقات ورفقة آمنة. أيضا قالوا إيه؟ أن المرأة قد توفر كما ذكرنا بقى، أن المرأة قد توفر نفقة المحرم في الحج. ومع ذلك يمتنع المحرم. كما ذكرنا هو ليس الأمر في العام القادم، أنا منشغل، أنا تكون هي تشتاق إلى الحج وتريد أن تؤدي فرض الله وهو يتمنع ويسوف رغم أنها وفرت له إيه؟ النفقة. طيب، وللعلم برضو للأمانة إن نفقة المحرم واجبة على المرأة، بمعنى هو ليس ملزما أن ينفق على نفسه، بل نفقة المحرم على الراجح واجبة على المرأة. إذا نقول في ذلك أقرب الأقوال والله أعلى وأعلم، الذي هو معتمد الشافعية قول المالكية ورواية أحمد، إذا وجدت الرفقة الآمنة والنساء الثقات مع أمن الطريق جاز في حج الفريضة والله أعلى وأعلم. سيما أن نساء كثر قد تجد المرأة المحرم أصلا. طيب، والله أعلم، سيما مع ذيوع الأمن. إلا لو حال بين المرأة وبين البيت خوف وحروب وصراعات مثلا. طيب، ولو أشيع أن هناك يعني عدم أمان واختطاف مثلا، فهنا يقدم جانب الأمن والمخ. ها؟ ما لو مع نساء يعني كنا لها عونا على الطريق او على الحج يجوز، والله اعلى واعلم. نعم، فرعون على ذلك ذهب الشافعية فرعون على المسألة في الأصح عندهم أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض وفي النفل، لابد أن يأذن لها زوجه. يعني مثلا سوف تخرج مع أخيها مثلا، يعني الزوج منشغل فالمحرم موجود هو الايه؟ الاب والاخ، لكن لابد ان تخرج باذن ايه؟ الزوج. حتى لو كان الزوج لن يسافر معها، هناك محرم اخر عمها خالها اخوها، فلابد من اذن الزوج في حج الفرض والنفل، لان في ذهابها الى الحج تفويت لحق الزوج. طيب، سيما عند من يقول ان الحج على التراخي، ولكن الجمهور قالوا أن الزوج ليس له أن يمنع امرأته من حجة الإسلام. نعم نعم بس هو مساجد الله ده هذا ليس في محل نزاع، كان على الفرض، الحج فرض عليها. طيب، إذا كانت تملك المحرم تملك المال فيأتي الزوج فيمنعها، الجمهور قالوا ليس لها أن يمنعها لأن هذا فرض عليها. طيب، وماذا قال النخعي واسحاق وابو ثور اصحاب الراي، وهذا صحيح من قول الشافعي لانها فرض، فلم يكن ان يمنعها كحال الزوج ان اذا منع زوجته من صيام رمضان ليس لها حتى قالوا انه اذا في نهار رمضان اذا اكرها على الجماع عليها تمتنع، واذا غلبها فهي مكرهه، صومه صحيح. طيب هو ياثم، فليس له ان يمنع من الصلاه ولا من الصوم ولا من الحج المفروض، لان حق الزوج لا يقدم على حق الله عند التعارض. يعني عند التعارض كما ذكرنا في فرق، يعني فرق بين الحج والصيام مثلا، يعني مثلا الصيام ده واجب على الفورية اذا دخل الشهر، لكن الحج فيه خلاف. يعني ايه حج فيه خلاف؟ مش في اصل الفرضيه، لكن في هل هو على الفور ولا على التراخي. طيب المهم الشاهد من ذلك ان الجمهور قالوا ياثم الزوج اذا منع زوجته من حج الفريضه اذا تمت شروط، وهنا هي غنيه ولم تكلفه شيئا وعندها المحرم، ثم يقول لن تفعل، قالوا يأثم. طيب هذا في حج الفرض، فإن أصر على عدم خروجها قالوا تخرج إلا أن تخشى مفسدة راجحة، أن تطلق ويهدم البيت وإلى غير ذلك. لكن لو غلب على ظني أنها تسترضيه هي بعد ذلك فتخرج إلى الحج، والله أعلم وأعلم. أما في حج التطوع فبالإجماع له أن يمنعها إن أراد، وعليها أن تستجيب. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الزوج له أن يمنعها من الخروج إلى حج التطوع، قال لأن حق الزوج واجب فلا يفوت بما ليس بواجب. وصلت؟ من فوائد هذا الحديث حرمة قال صلى الله عليه وسلم في نفس السياق ولا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فهذا الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. الأجنبية هي كل من تحرم عليه، فيحرم على الرجل أن يخلو بزوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله. والله كم من مفاسد لا يعلمها إلا الله، كان مبدأ نارها من مستصغر الشر. ده زي أخوها، ده زي ابنها، كلمة زي دي يعني اسمع، هذه كلمة وضعها الشيطان وتفنن فيها. كلمة ده زي أخوها، زي عمها، زي ابنها، زي كلمة زي فتحت أبوابا لا يعلمها إلا الله، فتحت فتن لا يعلمها إلا الله، فتن لا تبقي ولا تنفع. ها وللأسف الناس بجهل يلومون الشرع بلسان الحال، يلومون الشرع وأن فيه تشدد وأن فيه، ثم بعد ذلك ها يذوق الأمرين. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، حكمته بالغة، حكمة بالغة. التساؤل في هذا الباب إياكم والدخول على اللسان، صيغة التحذير. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ها يعني حمو الموت؟ أخو الزوج يؤدي إلى الموت، أي ليه الموت؟ هلاك، عياذا بالله، زنا واختلاط أنساب حمو الموت على غرار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يكون في بطونهم إيه؟ نار. هو مش بياكل نار، هو بياكل إيه؟ مال يتيم، ولكن سوف يتحول إلى نار يوم القيامة. ده باعتبار ما إيه؟ ما سيقول. هنا ايضا الحم الموت باعتبار، والحم الموت ايه؟ اخو الزوج مش موت ولا حاجه، لكن اذا تهاون يصل الى ان يصبح ايه؟ موتا ومفاسد لا يعلمها الا الله. قال الليث الحم هو اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج وابن العم ونحوه. تساؤل في هذا الباب مفاسد عظيمه لا يعلمها إلا الله، يتهاون الناس خطوة فخطوة وبجهل منهم بلسان حالهم، لا أقول بلسان المقال، بلسان الحال يتبعون الشرع، بلسان الايه؟ الحال، لان الشرع ده ده اخو الزوج يا جماعه، اخو الزوج ده مش لوح ثلج، مش معصوم، ليس نبيا. وما يئس الشيطان من انسان الا اتاه من باب الايه؟ باب اللسان. الشرع وضع سياج حامي، ولكن الناس انفسهم يظلمون. وعند مسلم من حديث جابر، احنا ما زلنا في نفس المساله، لم نخرج الى متن الكتاب في مساله الخلوه المحرمه، قال انا سلم: الا لا يبيتن رجل عند امراه سيب الا يكون ناكحا او ذا محرم. نهي عن خلوه الرجل والمبيت عندها. ذكر السيب ليس باب التقييد، ولكن خرج على الغالب ان المرأة السيب يعني قد يدخل عليها رجال مثلا من اقاربها وما شابه ذلك، بخلاف البكر التي تكون في خدرها. شوف قديش لما ننظر كده الى السياج الذي وضع للفصل بين الرجل والمرأة: تحريم المصافحة، تحريم الخلوة، تحريم وضع العطور، تحريم أن يبيت عندها كما في هذا الحديث. الله المستعان. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث معظم أحاديث هذا الباب كما ذكرنا إنما بتكون فيها إيه؟ ها، من رواية ابن عباس. حديث هذا حديث مشهور بحديث شبرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ سلم يقول بيسأل هذا الرجل، سلم يسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. قال سلم: من شبرمة؟ هو سلم لما سأله من شبرمة؟ من شبرمة؟ لما سأله؟ ها، رجل يقول: لبيك عن شبرمة، سلم يسأله: من شبرمة؟ لما سلم سأله؟ لأن يعني المعهود أن الإنسان إذا حج عن نفسه لا يقول لبيك عن أيمن مثلا، لم يقول لبيك عن نفسي، ها، لبيك اللهم بحجة، لا يسمي الاسم، ها. فلما قال رجل لبيك عن شبرمة سلم علم أنه إيه؟ أن هذا القائل ليس هو إيه؟ شبرمة، ولكن شخص آخر. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال سلم: حجت عن نفسك؟ سبق أن حجت عن نفسك حجة الإسلام؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نقف عند هذا الحديث، من الحديث في مسائل تطول، في مسائل حكم الحج عن الغير قبل النفس، وفروع مهمة تحتاج إليه إن شاء الله يوم الأحد إن أحيانا الله. نعم.